السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع سورة الشرح، هذه السورة العظيمة مكية وآياتها 8 آيات نزلت بعد سورة الضحى. وهذه السورة، سورة الشرح، شديدة الاتصال جدا بسورة الضحى، حتى روي عن طاووس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ورحمهما الله أنهما كان يقولان هما سورة واحدة، وكان يقرآنها في الركعة الواحدة، وما كان يفصلان بينهما بالبسملة. ولكن المتواتر كونهما سورتين، وإن كانت متصلتين المعنى، متصلتين في المعنى، إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليها. بدأ الله تعالى هذه السورة العظيمة بقول جل ذكره: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذه أيها الأحبة الكرام استفهام، الهمزة همزة استفهام، ولم كذلك هذه لم نافية، ونفي النفي إثبات. فعلى هذا ألم نشرح لك صدرك معناه قد شرحنا لك صدرك، وكقوله جل ذكره أليس الله بكاف عبده وألم نربك فينا وليدا، يعني قد ربيناك فينا وليدا. فالله جل ذكره يمتن على نبي صلى الله عليه وسلم أن شرح الله تعالى له صدره، وسعه الله جل جلاله لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصال بمكارم الأخلاق. وسع الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم وشرحه له، جعله واسعا فسيحا رحيبا لشرائع الدين والدعوة إلى الله تعالى والاتصال بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. فلم يكن صدره صلى الله عليه وسلم ضيقا حرجا حتى لا يكاد ينقاد للخير أو ليس منبسطا، بل كان صدره صلوات الله وسلامه عليه منشرحا، كما قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك قول جل ذكره: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكما أن الله تعالى شرح صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، كذلك جعل الله تعالى شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، بل رفع ربنا جل جلاله الآثار والأغلال عن هذه الأمة المباركة. فشرح الله صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم مرتين، شرحه الله تعالى معنويا وحسيا. معنويا كما ذكرنا بأن الله تعالى جعل صدره فسيحا رحيبا متسعا، يسع جهل الجاهلين ويحلم على المؤذين ويعفو عمن أذاه صلى الله عليه وسلم، ولا يعامل الناس مثل ما عاملوه به، لأن الله تعالى شرح له صدره. كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن معاوية بن الحكم السلمي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع رجلا يعطس بجواره، فقال له: يرحمك الله. فلما قال له يرحمك الله، قال: رمان الناس بأبصارهم. قال: فضربت على فقلت لهم: واثق لأمياه، ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني، لكني سكت، يعني سكت. قال: فلما قضيت صلاتي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قط، نعم ما رأى معلما، ولن يرى ولن ترى البشرية كلها معلما مثله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى شرح له صدره، والله الذي اصطفاه واجتباه ورباه جل جلاله. قال: فبأبي وأمي والله ما رأيت معلما قط مثله، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: يا أخي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الرجل الأعرابي الذي جاء فدخل مسجده صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فجعل الصحابة يقولون: مه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه البول، وأريق على بول السجل من ماء. ثم دعاه فقال: يا أخي، إن هذه البيوت لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فلما رأى السعة والعفو ويعني مكارم الأخلاق من حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا ببركة انشراح صدره صلوات ربي وسلامه عليه، كان يصبر على السفيه ويحلم على الجاهل، وكان يصل من حرمه ويعطي من قطعه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وتفضل علينا يا ربنا بمكارم الأخلاق كما تفضلت بها على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا الشرح الأول، ألا هو الشرح المعنوي. ثم شرح الله صدر رسول الله حسيا حقيقيا مرتين في حياته. المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان كما روى ذلك المسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ويلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني ضمه وجمع بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره أم من الرضاع يعني، وفقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم. قال أنس وكنت أرى أثر المخيط في صدره صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المرة الأولى وكان عند حليمة السعدية رضي الله عنها. والثانية ليلة المعراج كما روى ذلك البخاري في صحيح وكذلك مسلم من حديث أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه يمتن على حبيبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني حفظنا عنك ذنوبك. الله تعالى غفر له جل جلاله كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعض أهل العلم كما روى قتادة يعني ثبت عن قتادة بإسناد يصح بمجموع طريقيه أنه قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله تعالى له. وروى الطبري أيضا بإسناد صحيح عن ابن زيد في هذه الآية الكريمة قال شرح له صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه الله تعالى. فهذه الآية الجليلة تدل على أن الله تعالى طهر نبيه صلى الله عليه وسلم طهارة بعد طهارة، ومع قوله الكريم وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك والانقضاض هو الصوت، يعني كما أنك إذا وضعت حملا على البعير ثقيلا تسمع لها صوت من شدة الحمل، وهذا الانقضاض هو الصوت كما قال غير واحد من السلف. والله تعالى حط هذه الذنوب وغفرها ووصفها بالانقضاض يعني الذي أنقض ظهرك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إخوان الأنبياء ذنوبهم وإن كانت مغفورة، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم وقعت منه بعض هذه الأمور اليسيرة، ولكن كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورغم ذلك لشدة اهتمامهم صلوات ربي وسلامه عليهم بتعظيم ربهم وإجلاله وندمهم، ويعني الله جل جلاله وقبل وغفر جل جلاله وعز جاه، ولكنهم يعظمون ربهم أشد من غيرهم من الخلق، ولذلك كانوا ينظرون إلى الصغائر اليسيرة جدا وكأنها ذنوب ثقال عظيمة عليه الصلاة والسلام. ثم مولانا جل ذكره وعز جاه يقول ويعني يمكن لنا نتكلم في هذه الآية في قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك أيضا، يعني بحث سريع عن هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم ذنوب. بادئ ذي بدء لا شك أن الأنبياء جميعا معصومون من الشرك بالله عز وجل، معصومون من الشرك قولا واحدا. الأمر الثاني كذلك معصومون من كبائر الذنوب. ثالثا معصومون من الذنوب التي تنافي النبوة، يعني كالكذب والخيانة. رابعا قد تصدر صغائر الذنوب كما حدث من نبينا صلى الله عليه وسلم في قول تعالى عبس وتولى، وقول جل ذكره يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، ولكنها تقع بادئ ذي بدء مغفورة له صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا يجعل الله تعالى فيها للأمة فرجا ومخرجا، مثل قول عبس وتولى قال الله تعالى فيها كلا إنها تذكرة، يعني هذه العبرة أو هذه الآية جعلها الله تعالى جعلها تذكرة وعبرة وموقف يستفاد منه، أنه لا يقبل المرء على الغني من أجل غناه ولا يعرض عن الفقير من أجل فقره، ويسوي بين العباد في الدعوة إلى الله تعالى. وكقول تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أن الله تعالى فرض وشرع جل ذكره شرع تعالى كفارة الأيمان بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماريا في رواية، وفي رواية الأخرى أنه حرم العسل على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أن مولانا جل جلاله حط الذنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وغفر له ذنوبه جميعها، شرح له صدره ووضع عنه ذكره، ثم قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي أن الله تعالى رفع ذكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة. وهذه الرفعة لها أوجه عظيمة جدا ذكرها السلف العلماء، منها أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه قرآنا كريما هو أشرف هذه الكتب كلها، الكتب المنزلة من عند الله تعالى أشرفها كلام الله القرآن الكريم جل جلال ربي عز وجل، قال الله عنه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم ثانيا أخذ الله العهد والميثاق على النبيين أن يؤمنوا إذا بعث فيهم رسول الله وهم أحياء، قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم ثالثا لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم والإقرار بها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يدوي في الأذان خمس مرات في مآذين المسلمين، مآذن المسلمين يعلو فيها اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمدا رسول الله. ثم أيضا من رفعة ذكره الكريمة، من رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، وأمر الله المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، إن الله قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كرر رب العزة جل جلاله اسمه الشريف المبارك في القرآن الكريم في عدة مواطن، وجعلت سورة كريمة من كتاب ربنا جل جلاله باسمه صلى الله عليه وسلم، هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأعطي الشفاعة العظمى، وهذه والله يا إخواني رفعة عظيمة له وشرف عظيم لكم يا أمة محمد، أن الناس يفزعون للأنبياء جميعا من أول آدم إلى عيسى عليه السلام، كلهم يقول نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط. وإذا بهم يعتذرون عن الشفاعة، فيشفع نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، أسأله تعالى أن يشفعه فينا يا رب العرش العظيم، وأن يتفضل ربنا علينا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. ويأتي شهيدا أيضا على أمته، كما قال الله تبارك وتعالى: ويكون الرسول شهيدا عليكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فيأتي شهيدا على أمته، وأمته تشهد على سائر الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا شرفه الله جل جلاله بأن أكرمه الله تعالى بالحوض وبالكوثر، قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وأيضا الحوض قال عنه صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءها أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يردنا حوضا، اللهم أوردنا حوض نبينا محمد، واسقنا يا رب العرش العظيم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومن رفعة منزلة العلية أن الله تعالى أمر بتوقيره وتعظيمه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل ذكره: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تقولوا قبل أن يقول، ولا تتكلموا قبل أن يتكلم، بل حرم الله جل جلاله أن يرفع العبد صوته فوق صوته وهو حي، وكذلك يحرم على العبد أن يرفع صوته في مجلس تتلى فيه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك من رفعة شأنه العظيم أن الكتب المنزلة على سائر الأنبياء قبله بشرت به اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وفي كل خطبة، سواء في خطبة النكاح والتشهد وفي الصلاة، جميع الخطب يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام. فبالجملة أيها الأحبة الكرام، ملأ الله ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم الجميل السماوات والأرض، وجعل الله له لسان صدق في الأولين والآخرين، وجعلت أمته خير الأمم وهي أكثر الأمم دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. ثم قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. ثم قال: ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبروا. ثم قال أيضا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا وأمتي 80 صف، اللهم لك الحمد يا رب العرش العظيم. هذا فضل الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا ومولانا جل جلاله يقول: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. أعلى الله جل جلاله ذكر نبينا محمد رفعة لم يصل إليها أحد من الخلق، وله في قلوب أمته صلى الله عليه وسلم من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا ربنا تعالى يخبرنا مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه، يخبر أنه يعني مهما ضاق الأمر واشتد الحال فإن الله تعالى يجعل بعد الضيق فرج، وأن الشدة معها الفرج والسعة، وأن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كررها ربنا مرتين. كذلك كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكذلك قال جل جلاله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الأحبة الكرام، يا أيها المبتلى، يا أيها المريض، يا من طال سجنك في سجون الظالمين، اعلم قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والدنيا نسأل الله سبحانه العافية والسلامة أيام تمر وتمر سريعا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلذلك إذا علم العبد ذلك صبر لله سبحانه وسأل الله أن يرزقه الصبر الجميل، ويعلم أنه كما قال الحسن البصري وغيره من السلف: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين أبدا، بل اليسران يغلب العسر. العسر معرف بالألف واللام هو عسر واحد، واليسران نكرة، ويعني تعدد اليسر، ولكن العسر واحد. فرب العزة جل جلاله الله تبارك وتعالى يجعل من بعد الضيق فرج، ومن بعد المرض عافية، ومن بعد الفقر غنى، ومن بعد الذلة والإهانة نصر وتمكين. وربك سبحانه بيده الأمور، ومقاليد الأمور كلها بيده تبارك وتعالى. فإن مع العسر يسرا. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه ينشد قائلا: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجا يكون حيث رجا. وأبو حاتم السجستاني رحمة الله عليه أنشد أبياتا جميلة، قوله رحمة الله عليه: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وغرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. تبارك الله، ربنا يا إخواني كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويعافي مبتلى ويمكن لضعيف ويجعل عافية من بعد بلاء سبحانه وبحمده، كل يوم هو في شأن. وصدق من قال: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، أي فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها، فانصب إلى العبادة وقم إليها وأنت نشيط البال، نشيطا فارغ البال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، فابدأ بالعشاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، حتى لا يشوش على الإنسان فكره. وهكذا القول الثاني: إذا فرغت من الصلاة فانصب، أي فاجتهد في الدعاء. وكذلك القول الثالث: إذا فرغت من تبليغ الرسالة وجهاد العدو فاجتهد في الحمد والاستغفار، كما في قول جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم هنا مسألة مهمة فإذا فرغت فانصب. بعض أهل العلم قالوا لا يشرع الدعاء بعد الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان الصلاة وقال الأذكار، سبح الله 33، حمد 33، كبر 33، بعض أهل العلم قالوا لا يشرع الدعاء بعد الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقالوا إن الأحاديث التي وردت فيها أدعية دبر الصلاة إنما تفعل داخل الصلاة، لأن دبر الشيء منه، فدبر الرجل من الرجل، ودبر الصلاة من الصلاة، أي قبل التسليم، أي قبل التسليم. ولكن الأصح والأشهر من أقوال أهل العلم أن الدعاء بعد الصلاة مشروع، بل هو مستحب. وكان السادة العلماء، كبار العلماء في زماننا، يقولون هو موطن من مواطن إجابة الدعاء، كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه كان يقول بعد الصلاة هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، فينبغي العبد أن يغنمه، لأن الله تعالى من أدلة على ذلك: فإذا فرغت فانصب. يعني هناك أثر، وإن كان هذا الأثر في ضعف عن ابن عباس، أنه قال: فإذا فرغت ما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له. وروي عن قتادة بإسناد صحيح عند الطبر رحمه الله أنه قال: أمره الله إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه. وحديث معاذ يؤيد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأيضا حديث البراء في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي أنه كان يقول: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعت يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز، بل على استحباب الدعاء بعد الصلوات المكتوبات. وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه كان سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فلذلك أيضا استدلوا بالعمومات، ألا وهي أن الدعاء يشرع بعد الأعمال الصالحة ومنها الصلاة، وذلك أيضا يعني مثل دعاء الاستخارة وغيره. فكذلك هذا العبد صلى ثم سبح الله ثم حمد الله ثم كبر الله ثم قرأ آية الكرسي فيدعو الله عز وجل مع ذلك، فهذا مظنة يعني إجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم: وأستحب للمصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة، رجاء الإجابة بعد المكتوبة. قال الله تعالى: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبتك فيه دون ما سواه سبحانه وبحمده، ارغب، اجعل رغبتك في الله تبارك وتعالى، أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فأعظموا الرغبة واعزموا المسألة، فإن الله لا مكره له، تبارك الله رب العالمين. يعني أعظم الرغبة في إجابة دعائك، يعني كن عندك أمل عظيم في الله سبحانه أنه سيجيب دعائك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة: وإلى ربك فارغب، يعني أنزل رغباتك كلها بالله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يتعاظم العبد شيئا يسأله من ربه. فربنا جل جلاله يحب العبد الذي يسأله، ويعطي ربنا تعالى ما يشاء لمن شاء سبحانه عز وجل. فنسأل الله من فضله الكريم، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يثبت على الحق قلوبنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يختم لنا ولكم بكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.